Halaman 576. Sebelah kiri 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. إن هذا إلا قول البشر. 26. سأصليه سقر. 27. وما أدراك ما سقر. 28. لا تبقي ولا تذر. 29. لواحة للبشر. 30. عليها 19. 31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. 32. كَلَّا وَالْقَمَرِ. 33. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرِ. 34. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرِ. 35. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ. 36. نذيرا للبشر. 37. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. 38. كل نفس بما كسبت رهينة. 39. إلا أصحاب اليمين. 40. في جنات يتساءلون. 41. عن المجرمين. 42. ما سلككم في سقر. 43. قالوا لم نك من المصلين. 44. ولم نكن نطعم المسكين. 45. وكنا نخوض مع الخائضين. 46. وكنا نكذب بيوم الدين. 47. حتى أتانا اليقين.